في دراسة البلاغة الجانب التطبيقي. الهدف من دراستنا لقواعد البلاغة هو توخي السلامة في معرفة الجوانب البيانية والبلاغية في القرآن الكريم أولا، ثم في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وأخيرا في الشعر العربي، لأنه أنت تعلم أن التراث هذا هو تراثنا اللغوي. التراث اللغوي أولاً يأتينا من القرآن الكريم اللغوي، إضافة طبعاً إلى أنه دستورنا. التراث اللغوي يكون من القرآن الكريم ويكون من الحديث الشريف ويكون من أشعار العرب الفصيحة. فأنت كما ترى أخي، أنا لا أختار بيتاً، لا أختار أبيات عبثاً، لا بد من أن يكون البيت أولاً أن يعرف صاحبه بالفصاحة والبلاغة، أن يكون صاحبه نظيف الدين والاتجاه. موضوعنا في هذه المحاضرة يقع تحت عنوان التمني، وهو أسلوب من أساليب الإنشاء الطلبي. التمني أسلوب من أساليب الإنشاء الطلبي، تعريفه باعتبار أنه من الإنشاء الطلبي فلا بد من أن يكون في تعريفه كلمة طلب، لا بد من أن يكون في تعريفه كلمة طلب. تعريف التمني هو طلب الشيء المحبوب لكن الذي لا يمكن وقوعه. طلب الشيء المحبوب الذي لا يمكن وقوعه، هذا هو تعريف التمني، هو طلب الشيء المحبوب لكن لا يمكن وقوعه. لماذا لا يمكن وقوعه؟ قد يكون مستحيلا، قد يكون هذا الأمر المتمنى قد يكون مستحيلا، أو قد يكون هذا الأمر المتمنى بعيد المنال، بعيد المنال. نعم، يكون التمني طلبا للأمر المستحيل. مثلا إذا قلت أنا مثلا، أو تقول ليتني ألامس السماء، هذا مستحيل. ليتني ألامس السماء، هذا مستحيل. طيب ما هو الأمر البعيد المنال؟ مثلا ليتني أصل مكة بأقل من ساعة، هذا ليس مستحيلا لكنه بعيد المنال. يعني أنت تعلم أن وسائل المواصلات لو تطور لجاز، أو لاستطعت أنا أن أصل إلى مكة مثلا في أقل من ساعة. إذن هذا الأمر إخواني ليس أمرا مستحيلا وإنما هو بعيد المنال. الآن ثمة عبارتان من الكلام العادي، الجملة الأولى ليتني ألامس السماء، هذا الشيء المتمنى أمر مستحيل. العبارة الثانية ليتني أصل مكة قبل ساعة أو بأقل من ساعة، هذا ليس مستحيلا وإنما هو أمر بعيد المنال. إذا تعريف التمني إخواني هو طلب الشيء المحبوب لكن لا يتوقع حدوثه، لسبب من سببين: أولا لأنه مستحيل، ثانيا لأنه أو لأنه بعيد المنال، أو لأنه بعيد المنال. وأرجو أن تفرق أخي بين التمني والترجي، أرجو أن نفرق بين التمني والترجي. الترجي هو الأمر الذي يمكن أن يحصل، لكن التمني هو الأمر الذي لا يمكن أن يحصل. في فصيح الكلام ثم تفرق بين أن أقول ليت الله يشفي والدي، أو أقول لعل الله يشفي والدي. من حيث الظاهر إخواني، من حيث الظاهر العبارة الثانية أدق، نعم لعل، لأن الله عز وجل قادر على أن يشفي والدي مثلا. فأنا عندما أستخدم كلمة لعل وهي تدل عند العرب على معنى الترجي، تكون هذه الجملة أقرب إلى الفصاحة والبلاغة من أن أقول ليت الله يشفي والدي لآخره. لكن إخواني في القرآن الكريم كثير من المواضع التي وقعت فيها ليت محل لعل، وكثير من المواضع التي وقعت فيها لعل محل ليت، وسأشير إليها إن شاء الله إذا مر مثيلها في المحاضرة. إذا عرفنا التمني، أدوات التمني، الأداة الحقيقية للتمني ليت. العرب إخواني وضعوا لكل معنى من المعاني أسماء مختلفة، فقالوا نستخدم للاستفهام الأدوات التالية، نستخدم للنفي ليس، لا، ما، إن في بعض الأحيان، نستخدم للتمني ليت، إذا الأداة الحقيقية التي يستخدمها العربي في التمني هي ليتا الحقيقية. نعم، لأن هناك أدوات أخرى يمكن أن يكون فيها معنى التمني لكنها لم توضع في حقيقتها من أجل أداء معنى التمني. إذا الأدوات أولا ليتا وهي أم الباب، يعني التمني أصله بليتا، لكن قد يتمنى بأدوات أخرى مثل لو ولعل وهل كما سنرى في الأمثلة القادمة. هل نعم يمكن أن تدل على معنى التمني، هل ولعل ولو. أنا قلت إن التمني هو طلب الشيء المحبوب الذي لا يمكن حصوله، إما لأنه مستحيل كما في قول الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. أرجو أن تكون قراءة إخواني لهذا البيت قراءة سليمة، أنا سمعته من كثير من الناس فأخبره خطأ. فأخبره لأن هذه الفاء السببية مسبوقة بطلب ليت. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. عودة المرء إلى شبابه أمر مستحيل. عودة المرء إلى شبابه أمر مستحيل. يعني لم الله عز وجل لم يعني يعول عباده على أن يعيد كبيرهم صغيرة، مثلا لم تجد العادة على هذا الأساس، فهذا الطلب العودة إلى الشباب طلب مستحيل. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشرك. سبب نصب أخبر بأن مضمرة بعد الفاء السببية. ألا ليت، نعم الشاهد أن التمني جاء بليت، أن التمني هنا جاء بليت، والمتمنى أمر مستحيل، والمتمنى أمر مستحيل. إذن هو بعيد أو هو لا يقع لأنه مستحيل أو بعيد المنال، كما قال قوم قارون عندما قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. هذا الأمر ليس مستحيلا لكنه بعيد المنال، يعني الله عز وجل لم يجعل الناس جميعا أغنياء إلا أن ذلك ليس مستحيلا، إلا أن ذلك ليس مستحيلا. فهؤلاء القوم كانوا يتمنون أن يكون عندهم ما كان لقارون من المال والغنى الوفير إلى آخره. الشاهد هنا التمني بليتة، ثم إن المتمنى أمر بعيد المنى، ثم إن المتمنى أمر بعيد المنى. ليتة إخواني وحدها تدل على التمني، يعني كلمة ألا التي تسبق ليتة حرف استفتاح، ألا قبل ليتة حرف استفتاح، وإذا قلت تنبيه أيضا لم تبتعد عن الصواب. وكذلك كلمة يا أو الأداة يا قبل ليتة حرف استفتاح أو حرف تنبيه. لو قلنا بلا شرط النداء عند العرب أن يكون بعد الياء منادى، أن أقول يا خالد يا محمد يا سعيد، لكن إذا ناديت ليتا لم يعد هذا من النداء. الياء قبل ليتا حرف تنبيه، نعم. ألا يمكن أن تقول إنها تنبيه ويمكن أن تقول إنها الاستفتاح، لكن يا حرف تنبيه، يا حرف تنبيه. عرفنا أن الأداة الحقيقية هي ليتا، ما الأدوات الأخرى؟ قال تعالى في القرآن الكريم: على لسان هؤلاء الناس الذين يتمنون أن يعودوا إلى الحياة الدنيا من أجل أن يعملوا صالحا، يقولون: هل إلى مرد من سبيل، هل إلى مرد من سبيل. كأنهم قالوا: ليتنا نرد. تماما المعنى لا يختلف أبدا، هل إلى مرد إلى الدنيا، هل إلى مرد من سبيل. كأنهم يقولون: ليتنا نرد إلى الحياة الدنيا حتى نعمل صالحا. لكن الآية الكريمة لم تستخدم ليت، وإنما استخدمت الاستفهام، وإنما استخدمت الاستفهام. طيب هذا الاستفهام حقيقي؟ الجواب لا. الاستفهام الحقيقي هو الاستفهام الذي يحتاج إلى جواب. أنا أقول لك هل قرأت سورة ياسين مثلا؟ تقول نعم أو تقول لا، هل هنا للاستفهام. لكن عندما أقول لك أو عندما نقرأ قوله تعالى: هل إلى مرد من سبيل، ما في واحد يقول نعم أو لا، ما في جواب. عندما نقرأ قوله تعالى: هل إلى مرد من سبيل، لا يوجد جواب. المتكلم هنا لا يحتاج إلى جواب، من هنا أدركنا أن الاستفهام هنا غير حقيقي، خرجت هل من معناها الحقيقي إلى معنى التمني. لذلك قلت قبل قليل إن من الأدوات أو إن بعض الأدوات تدل على معنى التمني، منها هل. ما الأصل في هل؟ الاستفهام. الأصل في هل الاستفهام. هنا نقول إنه جاء التمني بهل، لم يجئ التمني بليت وإنما جاء بهل، للسبب الذي ذكرته لك في المحاضرة السابقة. السبب الذي ذكرته لك في المحاضرة السابقة وقد ذكره الزمخشري في كشافه، يقول إن التمني هنا جاء بهل لأن الأصل في هل الاستفهام، ولأن الرجل السائل أو المستفهم يحتاج إلى جواب، يحتاج إلى جواب حتى يعلل نفسه بهذا الجواب. وأنا أوردت لك في المحاضرة السابقة كما أذكر، أوردت لك بيتين من الشعر، ثانيهما يقول: فكثير من السؤال اشتياق، وكثير من رده تعليل، وكثير من السؤال اشتياق، وكثير من رده تعليل. يعني جاء التمني هنا بهل، والله أعلم، لأن السائل هنا أو لأن المتمني يعني يجعل نفسه في موقف المستفهم عن شيء. الآن المستفهم ينتظر منك جوابا، المستفهم ينتظر منك جوابا، إذا لم يكن ثمة جواب فإنه يعلل نفسه بهذا الجواب. نعم. قال تعالى: هل إلى مرد من سبيل. هل هنا بمعنى ليس، جاء تمني هنا بهل. لا أخي الكريم، أنت إذا أردت أن تجعل ليك فإنك لا تجعل ليك محل هل، وإنما تجعل الكلام كله يعني كأنهم قالوا ليتنا نرد، كأنهم قالوا ليتنا نرد، هل إلى مرد من سبيل، كأنه قال ليتنا نرد. هذا هو المعنى الذي في أنفس هؤلاء الناس، هذا هو المعنى. هم يتمنون أن يعودوا إلى حياة الدنيا، لم يكونوا يصدقون. يعني عندما قرأوا القرآن الكريم واستمعوا إلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكونوا يصدقون أن ثمة يوم اسمه يوم قيامة، يوم نشر، يوم حشر إلى آخره، لكنهم فوجئوا بهذا الأمر فتمنوا أن يعودوا إلى الدنيا ويسمعوا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ويقرأوا القرآن مرة ثانية إلى آخره. فقوله هل إلى مرد من سبيل معناه تماما ليتنا يرد، وليس تمنى، وليس تمنى. لا طبعا، هل لا تكون مبتدا لان حرف استفهام، هل حرف استفهام، والحرف ما تكون مبتدا. الاعراب هل حرف استفهام والى مرد جار المجهول عند قال بمحذوف صفه للسبيل، لا عذرا بمحذوف خبر، عذرا بمحذوف خبر، من سبيل من حرف جر زائد، من حرف جر زائد، سبيل اسم مجهول لفظا مرفوع محلا على انه مبتدا، كأنه قال هل سبيل إلى مرد، هل سبيل إلى العودة، كأنه قال هل سبيل إلى العودة، وسوغ زيادة منها هنا أو شيء الذي أكد أن حرف الجر هنا زائد أمران. أولا إمكانية طرح الحرف، أقول هل إلى مرد سبيل، إمكانية طرح الحرف حذفه. ثانيا أنه سبق بهل، قال تعالى وما من إله إلا الله في القرآن الكريم، وما من إله إلا الله، من هنا حرف جر زائد، ليس أنه سبقت بنفي ويمكن طرحها فنقول ما إله إلا الله. نعم. من مجيء هل دالة على معنى التمني قول الشاعر: أيا منزلي سلمى سلام عليكما، هل الأزمن اللائي مضين رواجع، أيا منزلي سلمى سلام عليكما، هل الأزمن اللائي مضين رواجع. يهدي هذين المنزلين سلامه، كعادة العرب إذا ترك منهم، إذا ترك أحدهم وطنه دياره صحراءه فإنه كان يهديها من بعيد السلام، يقول أيا منزلي سلمى. المنادى هنا مثنى يخاطب منزلين اثنين، أيا منزلي سلمى، فقوله أيا حرف نداء طبعا، ومنزلي منادى مضاف منصوب على مصر إيش؟ الياء، لأنه مثنى. هذا الكلام يشبه قوله تعالى تماما، حتى إعراب يشبه قوله تعالى يا صاحبي السجن. يخاطب اثنين، سيدنا يوسف في القرآن الكريم يقول يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون إلى آخر الآية الكريمة. قوله أيا صاحبي السجن، المنادى هنا اثنان، فهو منادى مضاف منصوب بالياء لأنه مثنى. وكذلك هنا يا منزلي منادى مضاف منصوب بالياء لأنه مثنى وحذفت من الإضافة طبعا وسلم مع مضاف. نعم هيا كلمة هيا كلها للنداء. نعم سنعرف إن شاء الله في المحاضرة المقبلة أن حروف النداء يا وأيا وهيا وآ ووا والهمزة وهي. نعم النون هنا كل مثنى في آخر النون لكن هنا قدمة إضافة. الشاهد أن هل جاءت بمعنى التمني، الشيء الذي أسهمني معنى التمني ليس هل وحدها وإنما وجود هل في سياق الكلام. الشيء الذي أفهمني معنى التمني ليس هل وحدها وإنما ساعدت هل على تأكيد هذا المعنى. أنا فهمت أن المكان أو أن المجال تمني من خلال السياق ليس من كلمة هل. انزع كلمة هل فإنها لا تدل على التمني. يقول أيا منزلي سلمى سلام عليكما هل الأزمن اللائي مضينا رواجعوا، كأنه يقول ليت الأزمنة السابقة تعود، كأنه قال ليت الأزمنة التي كانت تجمعني بكم تعود إلي. هل الأزمن اللائي مضينا رواجع. العرب دائما تعامل جمع التكسير معاملة مفرد، لكن الشاعر هنا عامل كلمة الأزمن معاملة من يعقل. ما السبب في ذلك؟ لأنه أراد أن تكون الحياة دابة بتلك الأزمنة. نعم يقول هل الأزمن اللائي مضينا، لم يقل هل الأزمن التي مضت. هذا هو الأصل، نحن في اللغة نقول هل الأزمن التي مضت، هذا هو الكلام. لكن الشاعر هنا دب في كلمة الأزمن الحياة فجعلها عاقلة، أو تخيل له أنها عاقلة فعاملها وجاء فاعلها نونا مثل نون نسبة تماما فقال مضينا. الأزمن هل الأزمن اللائي مضينا الواجع. هل الأزمن، الأزمن مبتدأ واللائي صفة اسم موصول صفة، مضينا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. طيب على ايش تدل نون النسوة؟ على الأزمن. الأزمن جمع تكسير نعم، لكن الشاعر عامل هذا الجمع معاملة العاقل لأنه أراد أن يدب الحياة في هذه الأزمنة. الزمن إخواني من دون حياة ليس له قيمة. أنت تتذكر الزمان إذا كان له قيمة، يعني لا يذكر أحدنا ساعة مضت مثلا أو فاتته إلا إذا كان في هذه الساعة قيمة، مثلا كنت عاشر مثلا رجلا صديقا إلى آخره. لكن لو كان الزمان فارغا لما كان له قيمة أبدا. والشاعر هنا لا يتمنى أن يعود إليه الزمان الفارغ، وإنما يتمنى أن يعود إليه الزمن الذي كان يجمعه مع من يحبه من الناس. فقال هل الأزمن اللائي مضينا رواجع. طبعا رواجع خبر الأزمن، رواجع خبر الأزمن. شو هو مضينا؟ نعم مثل أكلنا وشربنا، مضينا مثل أكلنا وشربنا. إذا من أدوات التمني أو من الأدوات التي تدل على التمني هل فاصلة لو، الأداة الثانية لو، الأداة الثانية لو. ما الأصل في لو؟ ما الأصل في لو؟ إيه نعم هذا معناها، لكن ما إعرابها؟ حرف شرط للجزم. إعرابها حرف شرط للجزم. الأصل في هل الاستفهام، الأصل في لو أنها حرف شرط غير جازم، أنها حرف شرط غير جازم. لو زرتني لأكرمتك، شرط غير جازم. طيب جاءت من معناها الحقيقي اللي هو الشرط إلى معنى التمني، وذلك مفهوم من السياق. قال الشاعر ولا الشباب حميدة أيامه، لو كان ذلك يشترى أو يرجع. ولا الشباب حميدة أيامه، ثم يقول لو كان ذلك يشترى أو يرجع. يعني ليس ذلك يشترى، لو كان الشباب يشترى لفعلت لاشتريت، لو كان يرجع لكنت سعيد إليه، لكنه ولى. والشيء الذي يولي لا يعود، الشيء الذي يولي لا يعود. ولى يعني مضى. ولى الشباب حميدة أيامه، لو كان ذلك يشترى أو يرجع. لو هنا أصلها حرف شرط جازم، حرف شرط غير جازم نعم، لكن معناه من التمني. معناه هنا كلمة كأنه قال ليت تلك الأيام تعود، ليت أيام الشباب تعود أو تشترك. أيام فاعل لحميدة. نعم، لأن حميدة صفة مشبهة تحتاج إلى فاعل. ولا الشباب حميدة حال، حميدة حال، وأيامه فاعل لحميدة صفة مشبهة. آخر الأبيات المختارة ورود لعل في معرض التمني، ورود لعل في معرض التمني. أنا قلت أن التمني الأصل إليك، لكن هناك أدوات أخرى تدل عليه وهي هل ولو ولعل. قال الشاعر العرب وضعوا لعل للرجاء، لكن قد يستخدم من أجل معنى التمني، مثل ما جاء في قول الشاعر أسب القطا هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. السرب القطر منادر يخاطب سرب القطر، يخاطب هذا السرب من القطر الحيوان المعروف الصحراوي المعروف، يقول السرب القطر هل من يعير جناحه، يخاطب هذا الطائر المسمى القطر، هل من يعير جناحه. طبعا الخطاب إذا كان موجها إلى غير عاقل أيضا يفيد مع التمني، فهل هنا يمكنك أن تعود بها إلى هنا، هل هنا مثل هل هنا تماما، هل من يعير جناحه، يعني ليتك أيها الطائر أيها الخطأ ليتك تعيرني جناحك. فقال هل من يعير جناحه، ثم قال بشغل ثاني لعلي إلى من قد هويت أطير. لعلي أقالت معنى التمني. طيب كيف علمت أنها تفيد معنى التمني؟ لأنه لا يمكنني أن أطير، الطيران شيء مستحيل، لأن الطيران شيء مستحيل. استخدم الشاعر لعلي هنا وقد أوردها على سبيل التمني. هنا الشاهدان في هذا البيت هل؟ نعم، هل ولعل، هل ولعل غير العاقل تفيد التمني. نعم، ولعل هنا أيضا حلت معنى ليس، يعني هذا البيت فيما مستشهر هل ولعل. نعم، فيه وجهان، فيه وجهان، فيه أداتان من ما يدل على التمني وهما هل ولعل. إذا في سؤال فضل اسألوا، أي سؤال دكتور في بالك فضل اسأل. وكثير من السؤال اشتياق وما فهمت التعليم. نعم، وكثير من السؤال اشتياق، الشطر الثاني، وكثير من رده تعليم. تعليم يعني أنا أعلل نفسي، مع التعليل غير واضح عنده. أعلل نفسي، قال الشاعر أعلل النفس بالآمال أرقبها. إيه الشطر الثاني ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، لكن أعلل يعني أمني النفس، أعلل نفسي يعني أمني نفسي، أتمنى واسيها، والله أكثر من المواساة، أكثر من المواساة، نعم، لكنها في هذا المعنى. في سؤال إخواني؟ هل إلى مرد كبير أو هل أزمن ولا إلى مغير رجل؟ يعني مثل على أتفاهم أنه بده أستثمان بده زوره. لا، يعني هذا السؤال، هذا السؤال يريد جوابه، هل إلى مرد كبير؟ من هو النعم أو لا؟ لا، هؤلاء الكافرون يقولون هذا الكلام يوم القيامة. طيب من يسألون؟ برأيك أنت من يسألون؟ يقولون يا ربي هل تردنا إلى الحياة؟ حتى من يسأل هذا المعنى؟ يقولون ليتنا نرد، وليس المعنى هل ترد؟ نعم، هل إلى مرد بينهم وبين أنفسهم؟ سؤال أخي الكريم إذا لم يحتج إلى جواب أو إذا لم يقض الجواب فهو سؤال خارج عن معناه الحمد لله. تفضل يا شيخ، نراكم بخير.